قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم المقصود به الدم المسفوح. بعض الفئات تجمع الدم في مصارين بعض الحيوانات وتشوي وتتناوله، وبعض الفئات تشرب الدم هكذا شربا. الدم النجس لا يجوز تناوله نهائيا، وهو تجمع